الثناء على الله بكمالاته. هناخد هنا فائدة نكتبها. احنا قلنا الحمد الثناء على الله لإثبات الكمال لله. الحمد إثبات الكمال مع التنزيه. يعني التنزيه يعني نفي النقص عن الله عز وجل. نفي النقص عن الله يعني لا ينسب لله عز وجل شر ولا نقص ولا عيب. ويقابل الحمد أو التحميد التسبيح. إخوانا اللي بيكتبوا عندي تحميد وتسبيح. التسبيح التنزيه مع إثبات الكمال. التسبيح التنزيه يعني نفي العيب مع إثبات الكمال. لو اجتمعوا الاثنين التسبيح التنزيه والتحميد الإثبات، طب لو واحد منهم بس يشمل الاثنين. ولذلك كان لسان الخلق جميعا كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمد، يعني ينزه الله عز وجل عن العيب ويثبت له الكمالات، وهو ده مجمع الصفات الإلهية كلها. صفات ثبوتية زي الرحمة المغفرة الحياة القيومية إلى آخره، وصفات منفية ننفي عنه الظلم لكمال عدله، ننفي الولد والزوجة لكمال أحديته، ننفي السنة والنوم لكمال الحياة. أطلنا فيها لكن عايزك تعرف بس أهمية سبحان الله وبحمده. أهمية إيه؟ سبحان الله وبحمده. طيب أبدأ بسم الله حامدا له ومثبتا كماله كما له. مثبتا كماله الكمال والجمال والجلال لله على ما يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما له يعني كما يليق به سبحانه وتعالى. كما يليق به سبحانه وتعالى. ولما نتكلم في الفصل الأول عن الأخلاق مع الله هنتكلم على الصفات الإلهية. ثم على النبي. النبي النبي من النبأ أي الوحي. قل هو نبأ عظيم. نبي فعيل بمعنى منبأ من الله، يعني يأتيه الوحي. ومنبئ عن الله يبلغنا الوحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى لما أقول لك النبي يبقى النبي من إيه؟ من النبأ. قل هو نبأ عظيم وهو الوحي المنزل على النبي. فالنبي يأتيه النبأ من الله وهو يبلغ عن الله عز وجل. على النبي خير خلقه. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولقد. أي خيرهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الورى حسن خلقه. كان خلقه القرآن. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى يهدي صلى الله عليه وسلم يعني يرشد ويبين بحسن خلقه بأخلاقه الحسنة عليه الصلاة والسلام. ولذلك يكون كدليلكم في الأخلاق الحميدة والخصال الرشيدة. يعني خليك كويس مهذب مؤدب، فإن هذا مما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. وآله يعني نسأل الله عز وجل الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله. من آله؟ آل بيته. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي الآل بمعنى الأتباع. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل آله أهله؟ لا، أتباعه. يبقى الآل آل البيت والآل الأتباع. فأنت إذا تابعت النبي دخلت في دعاء كل من سأل الصلاة والسلام على النبي وآله من أول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وصحبه أصحابه رضوان الله عليهم. هؤلاء السادة والقادة الذين نحبهم ونجلهم ونحيا على منهاجهم. لأن نهج السلف ونهج الصحابة نهج السلف الصالح هو نهج الصحابة رضي الله عنهم. الله عز وجل قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني انت عايز تهتدي خليك على اللي كان عليه الصحابة، وإن تولوا أعرضوا فإنما هم في شقاق. شقاق يعني في شق طريق غير شق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يسمون الفرق. فرق لأنهم فارقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس منهم في شيء، فارقوا دينهم يعني خالفوا منهج النبي وأصحابه. ولذلك كانت الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وسلم. فنحب الصحابة ونحب من يحبهم ونبغض من يبغض. ذوي الذرة، ذوي الذرة يعني أصحاب المناقب العالية والمراتب الثانية. الذرة جمع ذروة أو ذروة، يعني الشيء العالي. يقول لك ده وقت الذروة يعني أعلى حاجة. فذول أصحاب مناقب فضائل محاسن عالية رضي الله عنه وارضاه. خير صلاة الله ما خير جرى، خير صلاة الله صلاة الله على عبده ذكره في الملأ الأعلى. عليك بس الجملة دي، صلاة الله على عبده ذكره في الملأ الأعلى. طيب تعالى نشرح الصلاة الثناء، وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى يعني في الملائكة. والله عز وجل يصلي على نبيه محمد خير صلاة، ومن سأل الله الصلاة على نبيه مرة صلى الله عليه عشرة، صلى الله عليه عشرة. والله يصلي على النبيين، ولذلك إذا ذكر أحد الأنبياء أو الأنبياء ينفع نقول عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبيين فإنهم بعثوا كما بعثوا. طيب ربنا سبحانه وتعالى يصلي على أحد غير الأنبياء؟ على ذا سؤال، وإيه الدليل؟ تفضل. أحسنت، جزاك الله خيرا. وفي القرآن هو الذي يصلي عليكم وملائكته، لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فإذا أنت لما تهتدي وتستقيم حافظ على صلواتك في أوقاتها، وحافظ على أذكارك خاصة أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والاستيقاظ ونحو ذلك، يحبك الله عز وجل ويذكرك في الملأ الأعلى، حتى ينادي جبريل إني أحب فلانا فاحبوه، فينادي جبريل في الملأ الأعلى إن الله يحب فلانا سميه باسمه فاحبوه، حتى يوضع له القبول في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أي سؤال في المقدمة؟ ها؟ طيب نقرأ التالي. وبعد فالإسلام بابه الخلق، كالفجر باب لانبثاقة الفلق، وبعد فالإسلام بابه الخلق، كالفجر باب لانبثاقة الفلق، فمن يدين دين الله حقا، يبدو عليه في الخصال صدقا، من يدين دين الله حقا، يبدو عليه في الخصال صدقا، من يزيد زاد في إسلامه، ومن يقل قل عن تمامه، ومن يزيد زاد في إسلامه، ومن يقل قل عن تمامه فالدين بالفعال لا محالة احفظ يا صاحي هذه المقالة فالدين بالفعال لا محالة احفظ يا صاحي هذه المقالة ونسأل الله محاسن الأدب والفوز عنده بعالي الرتب ونسأل الله محاسن الأدب والفوز عنده بعالي الرتب. تفضلوا فضلوا. الله الانفتاح للفرق فمن يهين دين الله حقا يكتب عليه بالاختصار صدقا ومن يهين زاد في اسلامه ومن يضل قل عن تمامه فالدين بالفعال لا محالة فاحفظ يا صاحي هذه المقالة ونسأل الله جزاكم الله خيرا. وبعد أما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد فالإسلام باب الخلق. البوابة التي تدخل بها الإسلام الخلق. أولا الإسلام الاستسلام. قال تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. كما أمرنا أن نسلم لرب العالمين. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على الاستسلام. يعني التسليم لله. أنتوا عارفين لما يقول لك سلم نفسك؟ ها؟ سلم نفسك، تعمل إيه؟ ترفع إيدك. امشي، بتمشي. اجلس، تجلس. صح؟ يبقى بتنقاد. ولذلك الإسلام هو الاستسلام، يعني الانقياد. فيأتي عند الظهر، صلي الظهر. سمعنا وطعنا. العصر. سمعنا وطعنا. ياتي رمضان صم سمعنا وطعنا. هناك جنازه اتبعها سمعنا وطعنا. لا تكذب سمعنا وطعنا. لا تسب. فانت مستسلم لامر الله عز وجل. انت مستسلم لامر الله عز وجل. هذا هو التخلق بالاستسلام بالانقياد بالطاعه بالتوحيد لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لأن التوحيد والمتابعة لا تنفك عنك بحال. يعني إيه الكلام ده؟ الإنسان عشان يخش الإسلام يقول إيه؟ بس جميل جدا. أول ما بيخش أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. يبقى أنا أعبد الله بس فقط. ولا مدفوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا هتدع واحد بس محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام. بس خلاص انتهى الموضوع كده. لا، لما هي صلي أصلي لله لا إله إلا الله على سنة رسول الله محمد رسول الله. لما هي نام ونام على جنب اليمين وأقول الأذكار لله لأشهد أن لا إله إلا الله على سنن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. لما بسلم على حد في الطريق السلام عليكم لله على سنن رسول الله. لما بزور واحد مريض لله على سنن رسول الله. واضح كده؟ لحد ما الميت بنغسله لله على سنن رسول الله وبندفنه لله على سنن رسول الله. فالشهادتان اوعى تظن ان الشهادتين ركن في الاول وخلاص. دول معك حتى تخرج ايه؟ من الحياة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو التخلق بخلق الإسلام. فالإسلام بابه الخلق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. البر يعني الدين كله. حسن الخلق أن تكون حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت أرسلني الله لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. إذا هذا هو الدين. قال كالفجر، باب الانبثاقة الفلق. انبثاقة الفلق خروج الصبح، خروج الصبح، فلعشان الصبح يخرج بيحدث الفجر. فكذلك الخلق تتخلق بالأخلاق، يأتيك صبح الإسلام ينير في قلبي بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن يدين دين الله حقا، من يدين الإسلام ديانة حقيقية. ما معنى الدين؟ الدين الخضوع للقيام بالاستسلام، دان بالشيء إن قال له، خضع، يبدو عليه، يعني يظهر عليه الإسلام في الخصال في الأخلاق صدقا، فكل إناء بما فيه ينظر. يعني الإناء ده لما يفتح يفتح إيه؟ مية، عشان جواه مية. لو حطينا فيه عصير هيرجح عصير. عدد بالله لو حطيت فيه شيء مش كويس، ماء وسخ مثلا، هينضح ماء وسخ. فكل إناء بما فيه ينضح. يعني الإنسان لو جواه إسلام حقيقي هيظهر على الجوارح بتاعته إسلام حقيقي، أخلاق محترمة مهذبة، أشياء مؤدبة، فاهم؟ لكن الإنسان يقول لك السلام أنا لما بتنرفز بسب أو بكسر أو لما بغضب بعمل كذا، يقول لا هذا ما ينفعش. قال لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. إذا قالوا جماع الأدب ترك الغضب، ها تمسك نفسك، تمسك إيه؟ نفسك. فلو الإنسان بيفعل أفعال قبيحة يدل على أنه من جواه مش كويس، يعمل ايه؟ يطهر قلبه، ينظف قلبه. فالعلم جوهر لطيف لا يصلح الا للقلب النظيف. عايز تتعلم طهر قلبك. دلوقتي الكمبيوتر ينفع نشرب بيها وهي وسخه؟ لو هي وسخه نعمل لها ايه؟ نطهرها، بس نغسلها ثم نضع فيها الماء. كذلك نطهر القلب من الاشياء الوحشه، يعني ما يكونش فيه كبر ولا عجب ولا غش ولا حسد ولا حقد على احد ولا شيء من هذه الاشياء. لا، طب لو وجدت ان شيء من هذه الاشياء اطهر قلبي، اتخلق بالتواضع، اتخلق بمحبه الخلق، الصدق مع العباد ونحو ذلك، حتى اكون انسان مستقيم يحب الله ويحب دين الله ويحب رسوله ويحب عباد الله ويكون نافعا للخلق، يكون مباركا يعني نفاعا للخير، غير مسيء ولا ضار، عياذا بالله. فمن يدين دين الله حقا يبدو عليه في الخصال صدقا، هيظهر عليه. ومن يزيد في الخلق زاد في اسلامه، لان قال بعض السلف كما يقول ابن القيم رحمه الله، عارفين ابن القيم؟ ها رحمه الله عليه، ده امام من ائمه اهل السنه، وشيخه ابن تيمية إمام من أئمة أهل السنة رحمة الله عليه، يقول الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. لو لقيت واحد أخلاقه أحسن منك فدينه أعظم من دينك، يعني من الدين الذي أنت تتدين به. إذن لو زود هيزيد إسلامه، إيمانه، يقينه. طيب ومن يقل، وبضدها تتميز الأشياء. إذا ومن يقل قل عن تمامه، من يقل خلقه قل إسلامه، من يقل خلقه قل إسلامه. أنا مبسوط بكم واحد كده بيكتبه، مبسوط منهم، يعني ربنا يوفقهم سبحانه وتعالى. منهم مسلم، خذ يا ألي بارك الله فيك، اللي بيكتبه. اما اللي ما بيكتبش فانا زعلان منه وزعلان عليه، زعلان منه وزعلان عليه. طيب من يزيد في الخلق زاد في الاسلام، ومن يقل في الخلق قل في الاسلام. فالدين بالفعال ليس بالمقال، لا محالة، ما ينفعش بالقول بس. ولذلك اتفق السلف على أن الدين والإيمان قول وعمل، قول وعمل. في واحد تقول يلا نصلي، يقول لك والله أنا ما بصليش. ليه؟ يقول لك بس أنا قلب أبيض. لا، إذا قلبك مش أبيض. ها؟ لماذا؟ لأني لو القلب أبيض نقي، ها؟ ينضح بأعمال صالحة، يصلي ويصوم ويزكي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذكر الله، لكن بعيد عن الله لا يكون القلب أبيض ولا يكون نقيا. فالدين بالفعال، نكتب عندها الدين قول وعمل، الدين قول وعمل. فاحفظ يا صاحي أي صاحبي، ده حاجة في اللغة اسمها الترخيم، اللي هو يعني حسب آخر الاسم. و يعني مثلا يضربون المثال بيسوع، يقصدون يسوعات، فيا صاحي يعني يا صاحبي. احفظ هذه المقالة. أي المقالة؟ الدين بالفعال، الدين بالفعال وليس بالمقال. ممكن أي حد يدعي، لكن وقت العمل يظهر الصادق من الكاذب، يظهر الصادق من الكاذب. ونسأل الله أن حاسن الأدب والفوز عنده بعالي الرتب، اللهم آمين. الباب الأول الخلق مع الخالق جل وعلا، ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم. نأخذ بس الفصل الأول، الخلق مع الخالق جل وعلا. وأول الأخلاق في توحيدنا، أول الأخلاق في توحيدنا، نبذنا الإشراك عن معبودنا، نبذنا الإشراك عن معبودنا، أن يعبد الله على مراده، أن يعبد الله على مراده، ما أبان جل في كتابه، وضح الرسول هاتيك السنن، وضح الرسول هاتيك السنن، وحين سيبقى ما تعاقب الزمن، وحين سيبقى ما تعاقب الزمن، أن يفرد الإله في ربوبته، أن يفرد الإله في ربوبته، وفي صفاته وفي ألوهيته، وفي صفاته وفي ألوهيته، تدعون غيره مهما يكن، تدعون غيره مهما يكن، يقول للشيء أراد كن يكن، يقول للشيء أراد كن يكن، يكن عبيدا مخلصا لربه، يكن عبيدا مخلصا لربه، صادقا في قوله وفعله، صادقا في قوله وفعله، جناحك الخوف مع الرجاء، جناحك الخوف مع الرجاء، وزادك الحب مع الحياء، وزادك الحب مع الحياء، واحدا لواحد فتسلمي، واحدا لواحد فتسلمي، وهكذا لزام كل مسلم، وهكذا لزام كل مسلم. وأول الأخلاق في توحيدنا، ونبذل الإشراك عن معبودنا، أن يعبد الله على مراده، أن جل في كتابه، ووضح الرسول هذه السنن، وحسن الله على الإله في ربوبته، وفي صفاته وفي ألوهيته، والخالق الموجد من العدم، الخالق الذي أوجد من العدم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب خلقهم الله، سبحانه وتعالى. وأول الأقلام في توحيدنا التوحيد، التوحيد نكتب التوحيد في اللغة الإفراد، التوحيد في اللغة الإفراد. أشرح لك أن تكتب بس كلمة الإفراد. وحد الشيء يعني جعله واحدا، يعني أفرده، وحد الشيء جعله وحيدا، وحيدا يعني أفرده جعله منفردا. فنحن نوحد الله عز وجل يعني نفرده في حقه. يبقى إذن التوحيد في اللغة الإفراد، في الشرع إفراد الله في حقه، إفراد الله في حقه. وحقوق الله عز وجل ثلاثة، حقوق الله عز وجل ثلاثة. الأول حق الربوبية، فتوحيد الربوبية إفراد الله في ملكه، إفراد الله في ملكه. هنكتب بعدها هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. هل من خالق غير الله؟ أسماء من الله؟ الجواب لا، لا خالق إلا الله، لا رب إلا الله، لا رازق إلا الله. يبقى هنكتب أول واحدة توحيد الربوبية إفراد الله في ملكه. هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. الثاني توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله في وصفه، توحيد الأسماء والصفات إفراد الله في وصفه. هل تعلم له سميع؟ الجواب لا. الجواب هل تعلم له سميا أي لذا كفؤا؟ الجواب لا، لا مسامي له، لا لذ له، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ الجواب لا، لا سميا له، لا لذ له، لا كفؤا له. الثالث توحيد الألوهية، توحيد الألوهية إفراده في عبادته، إفراده في عبادته. أإله مع الله؟ الجواب لا. أإله مع الله؟ الجواب لا. توحيد الألوهية إفراده في عبادته. أإله مع الله؟ الجواب لا، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. ما اسمك؟ وقال اسمك جميل يا فؤاد. قلب تعرف تقول لي معنى التوحيد وقت المصطلح؟ مش انت كتبت؟ اقرا ما كتبت. طيب أول الأخلاق في توحيدنا يعني إفرادنا، إذا هنا خلاص بقى اللي هيكتب هنا على النص توحيدنا إفرادنا. ونبذنا أي تركنا، نبذ الشيء تركه، تخلص منه. ها؟ والإشراك عكس التوحيد، الإشراك التشريك عكس التوحيد. فالتوحيد هناك إفراد الله فيه حق، صح؟ الإشراك هو جعل شريك لله بحق، الإشراك جعل شريك لله بحق، والعياذ بالله هذا أظلم الظلم وأكبر الكبائر، أن تجعل لله ندا وهو خلق. بعض الناس ركز معايا في الحتة دي، كان مشكلة. بعض الناس بيظن ان الكافر ده اللي بيعتقد ان مفيش ربنا، او ان الكافر ده بيكون دايما اخلاقه مش كويسه، او ان الكافر ده ما بيكونش عنده بعض انواع الاشياء الايه الحسنه او ربما عبادات. لا، ركز معايا كده ودع القلق. المشركين الذين دعاهم النبي الى الاسلام بل وقاتلهم وجاهدهم عليه، لئن سألتهم من خلقهم يقولون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز الحليم سبحانه. إذا يعني عارفين ان الخلق والله ويعرفوا أسماء وصفات وانه العزيز العليم. واحد زي عنطرة مثلا لو تسمعوا عنه شاعر جاهلي يقول يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاء. عارف ان ربنا في السماء سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، وكانوا يطيرون الطيفان ويحسنون إلى المحتاجين ويحجون البيت ويعتبرون. ده كمان احنا النهارده كم عاشوراء؟ كم محرم؟ كانوا بيصوموا عاشوراء، مش عارف تعرفوا الكلام ده ولا لا. كانوا بيصوموا عاشوراء في الجاهليه، يعني حتى عندهم صيام. امال المشكله فين؟ المشكله ان هم كانوا لما يدعوا او يستغيثوا او يستعيذوا او يذبحوا يروح الهبل او اللات او العزة او مناه او الاصنام والاوثان او الاوثان والاصنام، يعني اللي هم التماثيل بس. لا، ما كان منهم اللي بيعبد بعض البشر زي اللي بيعبدوا سيدنا عيسى او ستنا مريم، واضح؟ او بعضهم كان بيعبد الصالحين زي اللات. هذا كان رجل يلد السويق، يعني بيعمل كده زي عجينه كده ويوكل الناس في الحي، واضح؟ وانتوا عارفين قصه سيدنا نوح لما دعاهم فقالوا ايه؟ ولا تذرن الهتكم. بس بدون سرعه دول بسرعه مش هسرع. قالوا الهه، ما يعني ما كذبوش، يعني قال لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا سبيل. الخمسه دول علماء صالحين ماتوا عملوا لهم تماثيل وعكفوا على قبورهم. فكان ده هو السر، لهم انكروا دون الله ولا حتى انكروا صفات الله عز وجل ولا شيء من ذلك. فلا خطوره الشرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الاشراك هو جعل شريك لله في شيء من حقوقه، يعني في حق الربوبيه لو اعتقد حد بينفع او يضر مع الله فيستعيذ به او يستغيث به اشرك في الربوبيه، او لو اعتقد ان في حد زي ربنا في الصفات يعني شبه الله بخلقه او شبه احد من الخلق بالله اشرك في الصفات. في الالوهيه لو صرف شيء في العباده يعني ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله كما قال رسول الله، او سال غير الله او دعا غير الله، يروح يقول يا سيدي فلان اعملي لي كذا، يا سيدي فلان اشفي لي ابني، هذا كبير، شرك اكبر عظيم جدا لا يقبله الله ولا يرضاه ولا يغفره لمن مات عليه. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لمن مات. فقل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك للي يتوب، لكن لو مات على الشرك والعياذ بالله لا يغفر الله. يبقى الشرك خطير، اخطر شيء، اكبر ذنب، اعظم معصيه ان تجعل لله ندا وهو خلقه. فمفيش حد زي ربنا، فاسال غير الله ليه؟ ادعو غير الله ليه؟ استغيث بغير الله ليه؟ اذبح لغير الله ليه؟ لا افعل شيء من العباده الا لله بس، كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله مربوب، والله هو الرب الخالق وحده لا شريك له. أن يعبد الله على مراده مش على مراد حد ثاني، على مراده هو ليس على مراد غيره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني أي ليوحدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين كما أبان جل أي عظم في كتابه في القرآن الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم ووضح أي بين الرسول المبلغ عن الله رسالته محمد صلى الله عليه وسلم هذه السنن يعني هذه السنن والسنن الطرق الموصلة إلى الله عز وجل وحيا والوحي الإعلام في خفاء سيبقى ما تعاقب الزمن حتى يأتي أمر الله أن يفرد الإله في ربوبيته شرحناه وفي صفاته شرحناه وفي ألوهته كذلك شرحه لا تدعون غيره مهما يكون الدعاء هنا تكتب لي بس كلمتين سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة ولا شرحها دعاء المسألة اللي هو بلسان المقال يعني لما تقول اللهم ارزقني اللهم اغفر لي اللهم يسر لي هذا يسمى دعاء مسألة هذا لا يكون إلا لله يعني ينفع تقول يا سيدي فلان يعمل لي كذا هو أصلا ده ميت أصلا هو ميت بحكي لكم قصة حصلت الشيخ جميل غازي يحكيها مشايخنا رحمة الله عليه كانت أيامه برضو زي أيامنا كده كانت الصوفية شدة حيلها بس المشاكل ما شاء الله عليه الشيخ حامد الفقي والشيخ أحمد محمد شاكر والشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ العراس والشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ جميل غازي الشيخ كبار نشر السنة في ربوع المحروسة الشاهد فكل شوية الشيخ طبعا يدعو إلى الله يوضح ما عنده هؤلاء من ضلال وخرافات فقالوا له ايه ابن الناصر قال له ماشي بس بشرط قال ما هو الشرط قال ان المناظره تكون في الليله الختاميه عند السيد البدوي السيد البدوي ده عندهم نمبر 1 عندهم يعني خطبه الاخطار فقالوا ماشي اول ما راح الشيخ وجلس في محوك يلد قال لهم اول كده قال انتم تقولون من الذي يحمل وحوشة الكفار؟ قال البدوي والأسماك في البحار البدوي هو يقول كده حتى واحد كبير لسه عايش يعني المفروض راجل المحدث ودكتور في الجامعة جامعة الأزهر وكان يقول يقول البدوي المهاب الذي إذا سئل في البر والبحر أجاب كلام كده سبحانه الله يعني فماذا تقول لله رب الأرباب سبحانه وتعالى فقال لهم أن تدخلون هذا قالوا نعم قال فلماذا تضعون قفلا كبيرا على صندوق النزول صندوق النزول ده كبير جدا عند المقامات دي بيحطوا فيه الفلوس فلوس كبير فلوس ملايين الملايين فقال له حاطين يعني قفل اولا انا بساله هم هو انت رايح تساله عشان بتحط له ليه ولا هو مشغلها بنك يعني بيطرد هو ده سره ثم لماذا القفل لما هو بيحمي هنا وهناك لماذا تضعون قفلا أليس قادرا على حماية صندوق النزول فكان جوابهم ايه نزلوا سكينة الكهرباء وقالوا يا شيخ نكمل المناظرة في مكان آخر مفيش جواب ليس على هذا جواب يبقى الأول هذا السؤال أو دعاء المسألة دعاء الايه المسألة الثاني اسمه دعاء العبادة دعاء العبادة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة إذا سألت فاسأل الله ده دعاء المسألة وإذا استعنت فاستعن بالله ده دعاء العبادة إيه دعاء العبادة؟ احنا قلنا دعاء المسألة هو بلسان المقال أما دعاء العبادة فبلسان الحال يعني لسان الحال؟ بتشوف كده واحد يروح ايه يتصدق ولسان حاله لو نطق اللهم اشفني او اشف ابني او حبيبي او صديقي او نحو ذلك هو تكلم لا لم يتكلم بس ربنا يعلم مراده او واحد بيصلي ولسان حاله يا رب فرج الكرب يا رب فرج عننا الكرب او يسر امورنا او وسع ارزقنا او نحو ذلك هو لم يتكلم بس حاله ناطق بذلك عارف انت لما بتشوف واحد كده في الشارع ها لا يسالون الناس الحافه فقير بس من حاله يقول لك انا فقير. حاله اللي بيتكلم مش هو، عرفت دي؟ ده يسمى لسان الحال. انت اول ما شفته كده محتاج رحت مديه، او جارك في الشارع او في العماره او نحو ذلك، من حاله ممكن انت تشوف حاله وطريقه جارك اللي هم الفقراء فتعطيهم. لان الفقير مش اللي بيتسول امام المساجد او في الشوارع والطرقات، ده متسول. ها لا تستعدوش، انت بتستعدوا على شيء غلط. مين اللي تدور عليه؟ الفقير والمحتاج والارمله واليتيم اللي جنبنا، بس احنا مش حاسين بيهم. في الشقه اللي جنبنا، في الشارع اللي ورانا، واحنا مش حاسين بيه، ده ندور عليهم ونروح لهم. مين اللي يقول لنا ان هم محتاجين؟ مش هم، هم لا يسالون الناس اي حاجه، لكن حالهم ينطق ويقول لك هنا فقير اعطه، هنا مسكين تصدق عليه. عرفتوا كده لسان الحال؟ طيب، فلسان الحال ده هو دعاء العباد. دعاء ايه؟ العباد. لا يكون الا لله. العباده دي زي الصلاه والصوم والزكاه، وهذه الاشياء لا تكون الا لله، ما تعملهاش لغير الله، لا تسجد الا لله، لا تركع الا لله سبحانه وتعالى، لا تدعو ان غيره مهما يكن، لانه وحده لا شريك له الذي يقول لشيء كن يكن. ما فيش حد غيره سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، لأن كل ما سوى الله مخلوق ومربوب لله عز وجل. فكن عبيدا، تصير عبد مخلصا لربه، الإخلاص إرادة الله عز وجل وحده بالعمل، وصادقا في قوله وفعله، جناحك الخوف مع الرجاء، تخاف من عقابه وترجو ثوابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. بالاثنين دول، بجناح يمين رجاء وجناح يسار خوف، تصل إلى الله عز وجل. يبقى خائف من عقابه وترجو ثوابه. وزادك الحب مع الحياة، تحب الله عز وجل وتستحي منه، والحياء من الله عز وجل ألا يراك حيث نهاك، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، كن واحدا لواحد ما تشركش، فالتشريك حرام، فتسلمي، وهذا هو الإسلام، وهكذا لزامه، أي الواجب اللازم على كل مسلم. يعني هذا باختصار، وأخشى أن أكون قد أطلت عليكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يزيدكم من فضله، صلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى.